ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم

متكئين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.